وإذا أقسم فهل نبر بيمينه على كل حال؟ لا، في ذلك تفصيل. لو أقسم على أن نفعل معصية مثلا، هل نبر بيمينه؟ لا، لأنه لا طاعة لمخلوق من معصية الخالق. أو أقسم علينا أن نفضي إليه سرا مما أتمنا عليه أو مما تختص به بيوتنا، هل نبر بقسمه؟ لا، بل نوبخه ونقول ليس من حقك أن تقسم. إذن فالمراد إبرار القسم الذي ليس فيه معصية ولا إفراء السر ولا مضرة على الإنسان. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذه القيود؟ فالدليل يا إخوانا انتبهوا له، تنتبعوا بها، الشريعة الإسلامية متكاملة يكمل بعضها بعضا، ولها قواعد يرجع إليها. ولو أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتكلم عند كل مطلق بما يجب أن يقيد به لكان الحديث الواحد يستوعب صفحات، لكنه يذكر الشيء مطلقا ثم يقيد بما تدل عليه الشريعة وأحكامها وحكمها. انتبه لهذا. ولذلك ذكرنا لكم في حديث أبي شريح في مكة لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، قيدناه بماذا؟ بالمعصوم. أين هو موجود في الحديث؟ ما فيه، لكن قواعد الشريعة. لا يعرض بها شجرة أيضا مقيدة، شجرة من شجر الحرم لا من أنبته الإنسان، وهل من مجرة. هذه القاعدة انتبه لها، انتبه لها حتى تسلم من أشياء كثيرة. طيب، الخامسة نصر المظلوم. نصر المظلوم يعني إعانته على رفع الظلم عنه أو دفعه عنه. الفرق بين الرفع والدفع، الرفع بعد وقوع الظلم والدفع بعد إرادة الظلم. كأن تحس من شخص جائر أنه يريد أن يظلم أخاك، فالواجب نصر. أقول بالدفع ولا بالرفع؟ أقول بالدفع ولا بالرفع؟ بالدفع، لأنه قبل وقوع الظلم. إنسان عرفت أنه مظلوم يجب أن تنصره بإيش؟ برفع الظلم عنه. فإذا كان الظالم لا يندفع إلا بدراهم وأنت قادر، وجب عليك أن تبذل له دراهم، لأن نصر المظلوم واجب. ومن نصر المظلوم إذا سمعت أحدا يقع في أرض أخيك وجب عليك أن تدفع عنه. طيب، نصر الظالم كذلك، قد أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننصر الظالم. قالوا يا رسول الله كيف نصره؟ قال أن تمنعه من الظلم، لأنك إذا منعته من الظلم نصرته على نفسه الأمارة بالسوء. السادس، إجابة الداعي، يعني إذا دعاك أخوك إلى طعام أو شراب إلى بيته فأجب بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا أيضا مقيد بقيود، منها أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره كصاحب بدعة، فهذا لا تجب وإن كانت بدعته غير مكفرة. ومنها أن لا يكون عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر لم يجب عليك أن تجيب الدعوة حتى ولو كانت دعوة عرس. ومنها أن لا يكون في مكان الدعوة منكر، فإن كان فيه منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره أو تخففه وجبت عليك الإجابة من أجل إزالة المنكر أو تخفيفه. طيب فإن لم تعلم بالمنكر حتى حضرت، فإن قدرت على أن تغير وإلا فانصرف. وهل يشترط أن يكون مال الداعي حلالا لا شبهة فيه؟ الجواب لا، ليس بشرط، إلا إذا علمت أنه سيذبح لك شاة معصوم محترم، يعني تعرف أنك لو أجبته لذهب إلى رعية الغنم التي ليست له وذبح جاء وأتى بالذبيحة، فهذا لا تجب. لكنه عنده شبهة فيما يكتسب من ربا أو غش أو ما أشبه ذلك أجبه، لأن ما حرم لكسبه لا يحرم إلا على إيش؟ على الكاسب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هدية اليهود وأجاب دعوة اليهود واشترى من اليهود، واليهود قد عرفوا بأكل السحت وأخذ الربا. لو علمت أن هذا الداعي مبذر حاله ضعيفة، يعني ماله قليل لكنه كريم، كل مرة تفضل كل ذبيحة ورا الذبيحة، فهل تجيبه أو لا تجيبه؟ إن كان عدم الإجابة يؤدي إلى اعتدال هذا الرجل في الإنفاق، لا يسرف ولا يقتل، وكان بين ذلك قواما، فنعم. وأما إذا كان عدم إجابة له لا ينتفع به إن لم يدعني دعا غيره، فهنا أجب وانصح انصح وقل إن هذا من الإسراف، أنت حالك ضعيفة مالك قليل لا تسرف. فإن الله يقول في وصف عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نص المضمون إيش؟ إفشاء السلام، إفشاء السلام، نعم هذا أيضا إفشاء السلام مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب دخول الجنة، ومن أسباب كمال الإيمان. فلماذا لا نفعل؟ وقول إفشاء السلام ولم يقل إفشاء التحية، وإفشاء السلام يعني أن تقول السلام عليكم، والتحية أعم من هذا. رأيت أخيرا حدثا إذا سلم قال أسلم أسلم عليكم سلام أهل الجنة أو كلمة نحوها سلام أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يحتاج إلى دليل على العمل به. هل كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم منا بشريعة الله وأحرص منا على تطبيقها هل كانوا يفعلون هذا؟ أنا لا أعلم أنهم كانوا يفعلون هذا، وإنما يسلم الإنسان السلام المعتاد، وسلام أهل الجنة في الجنة الله يجعلنا وإياكم منه، أما الدنيا سلامها معروف. لكن تجد أن بعض الناس يتكلم بهذه الكلمة ثم يعشقها الناس وتذهب كأنها سنة، فانتبه لهذا، لا تتجاوز السنة قيد أنملة، فإن هذا هو صلاح القلب وصلاح المجتمع وصلاح الفرد. السلام أن تقول السلام عليك إن كان واحدا، وعليكم إن كان أكثر من واحد، ويرد عليك السلام كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه المسيء في صلاته قال السلام عليك، قال عليك السلام، هذا هو الأصل. وقال بعض العلماء إنه يجمع الضمير يقول السلام عليكم، وهذا وجيه إذا كان في مجلس يسلم على المجلس لا بأس، أما إذا كان يسلم على واحد فليس بوجيه وعلل بعضهم الجمع أنه يسلم على الرجل وعلى الملكين اللذين معه، وفيما أظن أنه لا أحد يستشعر هذا إذا سلم بالجمع، وإنما يستشعر التعظيم، والجمع يأتي للتعظيم. كثير من الناس اليوم تحيتهم غير السلام، مرحبا أهلا حياك الله صباح الخير، ولكن نقول ابدأ أولا بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المعراج إذا مر بالأنبياء في السماوات قال السلام عليك، قال فرد عليه السلام وقال مرحبا للنبي الصالح. وتعلمون أن السلام له فروع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وهو من يسلم عليه، وهل نسلم على الكافر أو نرد السلام عليه، هل نسلم على المبتدع أو نرد السلام عليه، أو ما أشبه ذلك. وقد سبق شيء من هذا فلا حاجة إلى الإعادة. نهانا عن سبع، أولا تطلع عليه واحد واحد. نعم على الخواتيم أو عن التخاتم بالذهب. نعم، نهى عن الخواتيم أو التخاتم بالذهب، والمراد الرجال. أما النساء فلا حرج عليهم أن يتختمن بالذهب في كل الأصابع، وأن يلبسن الذهب قلادة، وأن يلبسنه خروصا. فيباح للمرأة من الذهب ما جرت العادة بلبسه، وما زاد عن العادة فإنه كمل إسراف فلا يجوز. واسمع إلى قول الله عز وجل في الإنكار على من قالوا لله البنات ولهم البنون، قال الله عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن ليس كذلك. من مراد بمن ينشأ الحلية؟ الأنثى، لأن تربى على الحلية ولذلك تجد قلبها متعلقا بالحلية. وهو في الخصام غير مبين واضح. إذا المراد منها تخاتم الذهب أو خواتم الذهب من الرجال، وأما النساء فلا بأس. هل لباس الذهب للرجال من كبائر الذنوب؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك جمرة من نار، وهذا وعيد، وكل ما فيه وعيد فهو من الكبائر. نعم. وعن الشرب بالفضة، وعن الشرب بالفضة سبق الكلام على ذلك. والذهب من باب أولى، وقد جاء صريحا في الحديث. وعن المياثر، نعم المياثر هذه ما توضع على الرحم، وهي مياثر من حرير أو نحوها يستعملها الناس، ونهى عن ذلك النبي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والصحيح أن النهي عام للرجال والنساء، بمعنى أنه يحرم على المرأة أن تفترش الحرير، لأن افتراش الحرير استعمال حرير بائن عنها، وأما لبسها الحرير فهذا جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم على ذكورها. نعم. وعن القسي، القسي نوع من الديباج، نوع من الديباج محرم على من؟ على الرجال، أما النساء فلا حرج. نعم. وعن لبس الحرير، وعن لبس الحرير الخالص، وهذا أيضا على الرجال فقط. نعم. والاستبرق نوع من الحرير، والديباج أيضا نوع من الحرير، لكنه مخلوط إما بصوف وإما بقطن. نعم. يحيى، إذا دخل الإنسان في بيت ليس فيه أحد، إيش؟ إذا دخل الإنسان في بيت ليس فيه أحد، نعم ماذا يفعل؟ ما جاء في أحد؟ في مكة. مهجور ولا مهدوم ولا إيش؟ لا في أصول لكن. ها؟ في الناس لكن يعني في حال الدخول ما جاء. ها؟ يدخل. ما يسلم على من؟ يقول السلام عليكم وعلى الله. والله ما أعرف هذا الحديث، لا أعرف حديثا بها. نعم. يسلم إذا يقول إذا علم أن المسلم لا يرد السلام أو يرده بطريقة غير مشروعة أقول يسلم. بعض الناس يتأول برأي من عندي، يقول أخشى إذا سلمت عليه ولم يرد أن أكون جررته إلى إثم، وهذا غلط. وسلم وإذا لم يرد أنصحه. نعم. بعض الناس إذا كان نعم ها إيش نعم لا يسلم شفاك هل يرفع ويسلم مع أن السرعة يمكن نتجاوز الرجل قبل أن يرد عليه. نعم شيخ بارك الله فيك، بعض الناس يلحن السلام يلحن هل يكون هذا يلحن موسيقى؟ لا يا شيخ يعني مثل ما يفعل قلني لحن مثل ما يفعل في الحرم الله يحفظك الحرم؟ اي نعم يعني تلحين السلام الله يحفظك الحرم مو يلحن السلام من الصلاة السلام من الصلاة قصدي؟ أي نعم إذا سلم على شخص يفعل مثل هذا يقول السلام عليكم كذا؟ تلحين بعد أكثر مثل هل يكون هذا يا شيخ زيادة مثل واضح ما هو واضح جدا مترع لكم ها؟ مات مثل ما ذكرتم الله ولهذا الآن لما قاموا ما اتضح الإخوان لا بد أن توضح وانت قائم أنا لا أعرف التلحين إلا إذا صار يعني على شف أغاني هذا التلحين أميده كأنه أغنية هكذا؟ نعم لا يلح ولهذا كره العلماء رحمهم الله في الأذان أن يكون ملحن أو ملحون يعني ما أعرف غرام صحيح شيخ بعضهم يزيد ورحمة الله تعالى وبركاته لا بأس جاء في السنة ورحمة الله وبركاته تعالى ثنان على الله عز وجل ثلاثة حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله إلا قوله وإبراز القسم أو المقسم فإنه لن يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه وإنشاد الضال إنشاد الضال الضال ما فيش معنى شكرا بشرف قال وفي روايه من انشاد الضاله بدل اقرار القسم او المقسم وفي روايه ورد السلام بدل انشاد السلام كل عطنا ها إنشاد الضالة واضح ما في إشكال إن يعد عليه. قول الله أما إنشاد الضالة فهو تعريفها وهو مأمور به وسبق تفسيره في كتاب اللقطة. على كل حال كأنه يميل إلى أن إنشاد الضال وإنشاد الضالة معناها واحد. وإذا كان هذا المعنى فإنشاد الضالة هو طلب معرفتها، بمعنى أن يقول من ضاعت له البهيمة، من ضاعت له الدراهم، وهذا واجب يجب أن ينشد الضالة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفها سنة، ولا يجوز السكوت عليه. بل قال العلماء إذا خشي على نفسه أن يسكت وجب عليه تركها وحرم عليه التقاطها، وهذا حق. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير، وقال إبراء القسم من غير شك، وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وحدثنا أبو فريد قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناده ولم يذكر زيادة جرير عن مسلم حاء. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي حاء. وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثني بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى إسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإشار السلام، فإنه قال بدلها ورب السلام، وقال نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم وعمرو بن محمد قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم وقال وإفشار السلام وخاتم الذهب من غير شك. حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن أشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عقيل قال كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الدجاج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. وهذا دليل على أن اتخاذ أواني الفضة لا بأس به، لأن حذيفة أنكر إيش الشرب بها فقط، فاتخاذها ليس بحرام، لكن الفقهاء رحمهم الله حرموا اتخاذها وقالوا إن اتخاذها يكون ذريعة لاستعمالها، واستعمالها في غير الشرب والأكل يكون ذريعة لاستعمالها في الشرب والأكل، فحرم اتخاذها واستعمالها في هذا الذهب والفضة لئلا يكون ايش ذريعة ايش للأكل والشرب. ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده من العلم ما ليس عندكم، وكونه يحرم الأكل والشرب معناه أنها موجودة لكن لا يجوز الأكل والشرب بها. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعتذر إذا فعل عنده ما يظن أنه راض به من المنكر، لأن حذيفة يعتبر عند الحاضرين، وهذا أمر فطري شرعي أن الإنسان إذا تلبس بشيء ينكر عليه لكنه مباح له لوجود سبب الإباحة فإنه إيش يخبر لئلا يتهم. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معتكف في المسجد مع زوجه صفية رضي الله عنها مر به رجلان من الأنصار فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية. هما أسرع خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرياه مع أهله. لما قال إنها صفية قال يا رسول الله سبحان الله قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فالإنسان يدفع عن نفسه كلما يخشى منه التهمة حتى لا يتهم أو يظن بالسوء أو ما شاء الله. يقولون إن السلام من الجماعة نعم فرض كفاية وكذلك ردها إذا قام سلم بعده ورد البعض يكفي عنه. هل كلامه صحيح؟ ابتداء السلام سنة كفاية سنة ورده فرض كفاية إلا إذا علمنا أن المسلم أراد السلام على شخص معين بالقصد الأول فهنا يجب على هذا أن يرد يكون فرض عين عليه. مثل لو دخل وفي المكان شخص له قيمته العلمية أو المالية أو النسبية المهم يتميز عن غيره ونعلم أنه إنما أراد بالقصد الأول ذلك الشخص فيجب على هذا أن يرد. لو رد عينه لا يكفي. نعم. نعم. قد يترتب عن كلا الحالتين في الدفع أو الرفع. نعم. قد يترتب أثناء الرفع أو الدفع ضرر أكبر على المريد النصر. نعم. هل في هذه الحالة ينصر أخاه؟ هذا من الشيطان. يثبتك عن خير فيقول أصحب. اتركوا. خلي الناس يمزقونه أشلاء. أن تنصر أخاك. وإذا رأيت بعد أن تسعى في النصر ضررا عليك الحمد لله الباب مفتوح. نعم. شيخ حسابك الله إن وجدت مثلا لغة في مكان نعم يكفي أن يعلق ورقة في نفس المكان. وشو هنا كيف؟ يعلق ورقة يقول مثلا أني وجدت مثل إيش مثل وجد 500 ريال مثلا. نعم. يعني ما استطاع يعني ان يقول من ضاع له شيء. اي مكان الشارع ولا المسجد ولا المدرسه؟ لا في غير المسجد يعني. ها. اي مكان الشارع او طيب وين يعلق الورقه؟ وين يعلق به؟ في اقرب في حولها بالشارع يجي اي واحد يعبثه وتضيع او يجي هو مسقط يعني عاصف. لا بد ان يعرفها بأن يعلنها في الصحف الآن وحتى الآن في الصحف ما يسمع كل أحد أو إذا كان مثلا إذا أهلها برنامج خاص للإنشاء أو إذا كان هناك من يتلقى الضوال من جهة الحكومة فادفعها إلى ويكفي مثل ما يحصل هذا في المسجد الحرام. نعم. هل يجوز السلام على رجل مجاهر بالماسكة بسبب الدخان؟ ذكرناه. احنا ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا انه لا يجوز هجر المؤمن ولو كان بسبب الدخان الا اذا كان في هجره مصلحة بحيث يخجل اذا هجر ويدع المعصية. نعم. ايش؟ انت راح تقيدي بحث الحرير اللي سبق من المصلحة. اي نعم. أين؟ قيدناه لأنها لا تتأثر في افتراس الحرير بخلاف اللباس لأن اللباس متصل بها وتتجمل به لزوجها وتتجمل به لصاحباتها بخلاف الفراش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينه في باب تحريم الذهب والحرير على الرجال واباحته للنساء، وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي فروه الجهني قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول كنا عند حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث يوم القيامة. وحدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا يزيد أنه سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا أبو ثم قال حدثنا أبو فروة قال سمعت ابن عكيم، فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم، قال كنا مع حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ولم يقل يوم القيامة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى قال شهدت حذيفة استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ وإسناده، ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ وحده، إنما قالوا إن حذيفة استسقى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث من ذكرنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عقارب ما قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسفها لتلبسها، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. وحدثنا ابن أبي نمير قال حدث في هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي الإنسان أن يلبس أحسن ثيابه يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم عيد ينبغي أن يخصص بأشياء تفيد الفرح والسرور وفي أيضا التجمل للوفد، إذا أتاك وفد لهم قيمتهم في مجتمعهم كالسادات المطاعين في عشائرهم فلتتجمل لهم، فإن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أنه إذا كان عليك الثياب العادية فالبس ثياب الأخرى ثياب الجمال. وفي أيضا أن من لبس الحرير المخلوط بغيره فإنه يحرم عليه، لأن السيارة يعني مخلوطة بحرير. ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يباح علم الحرير إذا كان 4 أصابع فما دون مجتمعا، وأما إذا كان مختلطا فينظر إلى الأكثر. أفهمتم الكلام هذا؟ يعني إذا كان مجتمعا في مكان فيباح منه 4 أصابع فما دون، وإذا كان متفرقا فينظر إلى الأكثر ظهورا. إن كان الأكثر الحرير صار حراما، وإن كان الأكثر ما خلط معه صار حلالا. الحلة السيراء إذا كانت سيورها الحريرية أضخم من السيور القطنية مثلا، هل تحرم أو لا؟ تحرم، لهذا هو الأكثر. وإن كان بالعكس حلت إذا كان أكثر الظاهر القطن أو الصوف وما أشبه فتحن. وإن تساوى الأمران، إن تساوى الأمران صار الحكم متساويا، بمعنى أننا نقول تجوز ولكن الورع ترفع. فقولنا نجوز لأن الأصل الحل، فقولنا يجوز لأن الأصل الحل، وقولنا الورع لأن هذا الخليط ظاهر بين، فالورع ترك ذلك. وفيه أن لبس الحرير على الرجال من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا لباس من لا خلق له، أي من لا نصيب له في الآخرة. وفي الحديث أيضا دليل على أن الهبة على حسب نية الواهب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعطاها عمر ظن عمر أنه يريد أن يلبسها، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أنه لا يريد أن يلبسها، يمكن يعطيها النساء أو يعطيها من يباح له لبس الحرير لحاجة أو ما أشبه ذلك. عمر رضي الله عنه أعطاها أخا له مشركا في مكة، فيستفاد من هذا أنه لا بأس أن يهدي الإنسان إلى أقاربه المشركين، ولكن هل يهدي لهم ما كان حلالا لهم حراما على المسلم؟ ظاهر الحديث نعم، لأن عمر فعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والغالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم بذلك، فإن لم يكن يعلم فالله يعلم، والله عز وجل لا يقر عباده على محرم. بقي أن يقال هل يستفاد من هذا الحديث أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام؟ نقول نعم، بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام، يعني ما يحقهم في تركها إن كانت واجبة ذنب، ولا في فعلها إن كانت محرمة ذنب. والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة إذا كانوا يعتقدون تحريمها. فمثلا لو أن هذا الكافر لم يزكي ولم يصل، هل يعاقب على هذا أو لا؟ الجواب يعاقب، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. بل نزيد على هذا أن الكافر يحاسب على الشيء المباح للمسلم كالطعام والشراب واللباس، لقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وعلم من ذلك أنها ليست لغير المؤمنين. وأنها ليست خالصة لهم أيضا يحاسبون عليها. وكذلك مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمفهوم الآية أن من ليس بمؤمن فعليه جناح، والمعنى يقتضيه، كيف تتمتع بنعم الله وتكفر به؟ فلهذا كان الأثر والنظر يدلان على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن هل نلزمهم بها حال كفرهم؟ لا. هل نلزمهم بقضائها إذا أسلموا؟ لا. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر المشركين بأن يأتوا بفروع الشريعة، ولا أمرهم بقضائها لما أسلموا. إذن الفائدة من قولنا إنهم مخاطبون زيادة عقابهم في الآخرة. شفاء فوائد الحديث. فتساهى عمر أخا له مشركا بمكة، هكذا رواه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري في كتاب قال: أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك. وفي رواية في مسند أبي عوانة الإسفراني: فتساها عمر أخا له من أمه من أهل مكة مشركا. وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم، وجواز الهدية إلى الكفار. وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم. وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير، وهذا وهم باطل، لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم، ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم، بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس. والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين، والله أعلم. ولهذا لا يمكن أن نهدي الخمر للنصران مع أنه يعتقد حمله، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا أهدينا لهم ما يحرم أعناهم على هذا وظلمناهم لأنهم سيحاسبون عليه. طيب قلنا إن الهدية على نية من؟ المهم. فإذا أعطى شخص آخر ثوبا أو أعطاه أي شيء يريد أن ينتفع به في وجه ما، فليس له أن ينتفع به فيما سواه إلا بإذن الواحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. مع قولنا هذا الشيخ، كيف نرد على ابن عمر رضي الله عنه؟ كيف نجيب على أنه أهدى الحرير إلى هذا المشرك مع أنه حرام عليه؟ لكن هل أهداه ليلبسه؟ تأتي قضية عمر، إن الرسول أهداه فظن عمر أنه أهداه إياه ليلبسه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يهديه ليلبسه. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.